ليس شيء أسأل به الدنيا والقيامة من خلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم إن رجلا يبدو بحسن خلقه فرجل الصائم الصائم إلى الله. أهمية عظيمة من الناحية الشرعية وأهمية عظيمة من الناحية الواقعية. والله ما أجد الحياة كريمة إلا ببعد مكاره الأحلام والناس إن فسدت خطائرهم فقط فسدت حياتهم على الخطاء عباد الله. وحصل في هذه الأسئلة وحصل في هذه الأيام في أيام الإحسان في أيام المحن في أيام الأزمات تزداد أحلام الناس سوءا بعد الفوز. ولذلك وجب علينا أن ننبه المرة الأخرى على هذه القضية الحساسة، فإن الأمة كان لا يخفى عليها أن تتحفظ في أسئلة العدة من أهمها ولعل أهمها هذه الأسئلة التي نتحدث عنها عباد الله، إنها أسئلة الأحلام. فإنما الأمم العامة أمة بقية فإنهم ذهبت أحلامهم ذهبوا كما قال الشوقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عباد الله إذا عودتنا إن شاء الله تعالى كلمة مباركة إلى هذا الموضوع الجديد العظيم العظيم المهم جدا. هذه إن شاء الله هي الخطبة التي تتعثر في هذه الستة أيام، فأعلموني قلوب الأسماع يا طاعة الله معاشر الكريم، أردت في هذه الأعراض بإذن ربي ربي ربنا ولكم أن أفتح المجال لأحدثكم ولأذكر نفسي وإياكم بخلق رفيع وبأدب عظيم من أخلاق الإسلام. إنه خلق تعالى وما أخبرت بدعوة خلق الحق جاب الله عز وجل عليه الحلال، فلا يمكن لمخلوق أن يدعي أنه قادر على أن يعيش مستغنيا بنفسه بعيدا عن غيره غير محتاج لأحد. لا يمكن لواحد منا أن يعتقد هذا الاعتقاد. الناس للناس من بدو وحضارة بعض لبعض وإن لم يشعروا خذلوا فتاتوا جميعا بني الإنس والجن بل وغير الإنس والجن من المخلوقات تحتاج إلى التعاون في حياتها ولإقامة أمورها ولتسجيل شؤونها. فالتعاون إذا جبلة وفطرة في المخلوقات. ثم إن شاء الله عز وجل قد حث على التمسك بهذا الخلق بوجه الله تبارك وتعالى وبقدرات مخلوقات الله عز وجل هو أمر يستلمه، لكن ديننا أمرك بهذا القيمة من أجل أن تنال الأجر الغزير والثواب الكبير من الكون الجليل سبحانه وتعالى. نعم، فالتعلم باختصار هو المساعدة على الخير ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيها الكريم، لا يخفى عليك ما في التعلم بيننا من الفوائد الكبيرة التي لا يمكن أن تعد أو تحصى. وقد ذكر العلماء من كل أمة العشرات من فوائد التعلم، ونحن نذكر لكم بعضا من هذه الفوائد بإذن الله تبارك وتعالى تحفيزا للهمم على الهوض بهذا الخلق الرفيع دائما في انتظار وجه الله العظيم سبحانه وتعالى حتى يكون لك اكثر الثواب الجديد في المولى الجليل كما قال سبحانه وتعالى. عباد الله، من اعظم فوائد التعاون بين الناس على الحق طبعا على الحق طبعا على الفكر طبعا، من اعظم فوائد هذا التعاون انه مظهر عظيم من مظاهر القوه ومن مظاهر التماسك بين افراد المجتمع. فالامه المتعامله امه قويه امه مدينه امه متماسكه، والامه التي لا تتعاون فيما بينها ولا يتعاون افراد مدينه بينهم امه هزيله امه ضعيفه امه مشدده امه مفرقه. اذا التعاون مظهر عظيم من مظاهر القوه ومن مظاهر التماسك. ويذكر عن يزيد ابن مهذب انه جمع بعض ابنائه وطلب منهم ان يصدروا بعض ابنائه فجمعها وربطها وقال هل يمكنكم كسرها؟ قالوا لا. ثم فرقها فقال هل يمكنكم كسرها؟ قالوا نعم. قال وكذلك الجماعه وكذلك الجماعه. وفي هذا انشد بعض العقلاء كونوا جميعا لا دليل اذا اعتبر تكفر ولا تتفرق ما هذا تهدى الجماعه اذا اجتمعت لتكفرها واذا افترقنا تكفرت افراد. وترفع جهد ومن فوائد الجهاد رسول الله اقصد من فوائد التعاون انه تداول الاضافه لامراض نفسيه كمرض حب الذات كمرض الاثره المعروف بالانانيه وكمرض الحسد والحقد والظهيره ونحو ذلك من الامراض النفسيه. التعاون يقضي على هذه الامراض كلها باذن الله تبارك وتعالى. وهذا قول مبكر معروف عندكم حذركم من ذلك سبحانه وتعالى. من اعظم فوائد التعاون انه ينال العبد به رضا الله وينال به تكليف الله ومعونة الله سبحانه وتعالى. أخاك أخاك إن من لا أخا له كالساعي من الهيكل في غريب سلاحه. وإن ابتعد العبد فاعلم جلاله وهو انهض الذات في غير جلاله. قلت هو سبب عظيم ولكن أعظم الفوائد الحقيقة سبب من أسباب تكليف الله ومعونة الله ورضوة الله عز وجل للأمة. قال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. متى يعينك الله؟ حين تعين اخوانك حين تساعد المسلمين والمسلمات على امرهم وشؤونهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. احفظ هذا عبد الله فانه من اهميه في مكانك. اقول بعد ذلك ان نصوص القران العظيم طابعه بالحث على التعاون بين الناس والخير. وان احنا نحن نصطفى صلى الله عليه وسلم وان سنته المطهره كذلك مدينه من خصوص التي تحفز الهمم وتستحثها على التعاون وعلى التحرك لها وفرك الله فيها عظيما. من هذه النصوص ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله في سوره المائده وتعاونوا على الخير والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. امر الله عز وجل امرا جازما بالتعاون على كل مجلس وعلى كل مجلس وعلى اتقاء المنكرات وتعاونوا على البر والتقوى ونهى وحذر التعاون على الاثم وعلى العدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان شعار الله في الكعبه شعار ذهبي لؤلؤي زبرجدي ينبغي ان يرفعه جميعنا وينبغي ان يهدى به جميعنا. وتعاونوا على الحب والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله فان الله شديد العقاب. وقال ربنا سبحانه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال علماؤنا امر الله عز وجل بهذه الصوره القصيره التي هي من اعظم سوره القران حتى ان الامام الشافعي رحمه الله رحمه واسعه قال لو ما انزل الله على عبده حجه الا هذه السوره لكفته. قال العلماء وفيها الاصل بالتعاون على الجد والتقوى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. موسى عليه الصلاه والسلام نبي من انبياء الله رسول من رسوله الاكرمين عليه الصلاه والسلام كريم الله من اولي العهد من الرسل يطلب من الله عز وجل ان يؤيده باخيه هارون. هارون اخي اشدد به اذني واشركه في امري اشدد به اذني قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى شيخ المسلمين اشكر به أجلي طلب هارون عليه وطلب موسى عليه الصلاة والسلام من الله تبارك وتعالى أن يشد ظهره أن يقوي ظهره وأن يعينه وأن يعينه بأخيه اشكر به أجلي ولا أشكك في أمري فهكذا لا يمكنك أيها العبد أن تقوم بأمورك وأن تنهض بشؤونك دون إعانة من الله عز وجل ثم دون إعانة من خليك من بني جيشك ثانيا فعل هذا فإنه مهم للغاية حفظك الله تعالى وجعل الجنة دارا ومستقرا وطورا لنرجع لنرجع حفظك الله إلى سنته المطهرة صلى الله عليه وسلم لنرجع فقرة سريعة في سنة أمه وهذه وجه سنته التي هي وجه المطهرة عز وجل فإن نظر عز وجل في مكان قال صلى الله عليه وسلم مثلا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين عصبه انظر كيف شبك المؤمن مع المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين عصبه في موضع آخر المؤمنين برجل واحد في ذات واحد في جسد واحد في ذات واحد ترى المؤمنين في توازن وتراصمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى بالكهل والحمى ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل عن مؤمن كربة من تراب دنيا يسر الله عنه كربة من تراب يوم القيامة ومن يسر على وجه يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن قدر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله بعض العبد ما زالت عنه في عبد أخيه هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام وقد خرج الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في سفر فجعل يحثهم على التعاون ويستحق هممهم على التعاون والتفاضل وعلى قناعة بعضهم بعضا فقال صلى الله عليه وسلم من كان له فضل الله فليعد به على من ظهر لا ظهر له من كان له فضل الله اي كان له مركب زائد فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل ذلك فليعد به على ما لا بال له حتى ذكر صعوبة من الناس قال رضي الله عنه حتى ظننا انه لا احد لاحدنا في فضله حتى فهم الناس انه ما عندوش حق في كلمه عن كل ذلك كل حد ليس عليها الخوف دي احتاجها اعطيها الجراح اعطيها الوعد من المسلمين وهكذا حتى ظننا انه لا فرق لاحد منا او لا لا حق لاحد منا في فضله هكذا قال رضي الله تعالى عنه وارضاه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ما انتقى يد الله ما انتقى ونصوص القران ونصوص السنه اكثر مما ذكرنا ايها الاخوه لكننا اردنا التذكير والتذكير بتوفيق من الله تبارك وتعالى وقد ذكر الله ابن ابي رباح رحمه الله تعالى رحمته واسعه جديده كثيره تقريبا في هذا الباب ينبغي ان تحفظ ايضا قال عليه تعالى هو احمد اذا غلب ثم تلاتت فصلوا فان كان مريضا فعذه وإن كان مشردا فأعنه وإن كان قد دفع ورقا فبكى ما شاء الله حقوق عظيمة أخوك يغيب عنك الشهر والشهرين ويقول لك عنها ولا تسأل عنها إنها بلية ربك إنه مرض حب الذات إنه مرض الأطفال إنه مرض الأنانية كما يقولون اليوم هذا هذا الثلاثة فتش عنها ابحث عنها زره فإن أن يكون مريضا فلا بد أن تعوده ولا بد أن تعرف على أبواب حقك وإما أن يكون مشردا فلا بد أن تشاركه ولا بد أن تعيده وإما أن يكون قد ضعف إيمانه قد غفل قد نسي بعض ما كان يعرف فلا بد أن تذكره وذكره فإن ذكره تنفع المؤمنين هكذا هذا قال رب العالمين بعشر خير الامر الذي سمعتم والحمد لله الذي من عليه على عرش الظلم عن المظلومين على انه كنت مع الظلم حتى يردوا اليه حقا. هؤلاء الجاهلون، هؤلاء المشركون والمجنون، تشكر بفضل الله تعالى اداب جيش الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمنون تتكاثر جباههم ويدعى في جلدهم ادناهم ويرد عليهم اخطاهم وهو يدعو على من سواه. عباد الله، الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فكل في موقعه، وكل على حسب طلبه، وكل على حسب استطاعته. لا بد أن نظهر جميعا لرفع الظلم عن مكروه من أصول التعاون. بارك الله فيكم فيما بيننا بعد الذي ذكرناه أن نتعاون على نشر العلم هناك. ما كان له علم فإنه لا ينبغي أن يبخل العلم، وكل له وسيله ينشر بها العلم النافع من علوم الدنيا وعلوم الاخره. اقصد كل علم نافع ان نجتهد فيما بيننا على نشر هذه العلوم التي تنفع امه الاسلام وترفض بها وتقوم بها باذن الله تعالى بعد سقوط، بل بعد هذا السقوط المدوي وقد طالت مده السقوط. وان الاوان لأمة الإسلام آمن بالأوان أن ترفع الصليب، ومقومات نهوضه كثيرة. يكفي أمة الإسلام شرفا أن الله أكرمها بالقرآن والسنة بأيمان النوران ذكر وتكبر، فماذا له من حالك الظلمات من صور التعاون أيها الناس. التعاون فيما بيننا على رفع الهموم عن النهوض، على فتح حوائج المحتاجين، على إعادة المساعدة للمعوزين وما أكثرهم الضعفاء في أمتنا كثيرون، الفقراء كثيرون، المحتاجون كثيرون، أصحاب الحاجات الملهوفون كما جاء في الحديث كثيرون. فلا بد أن نضع اليد في اليد من أجل أن يشد بعض حوائج هؤلاء الأئمة. ومن صور التعاون أن نتعاون فيما بيننا على حسب الأمة حتى لا يقع الفرار، حتى لا يغامروا بأنفسهم في وسط الأموال، حتى لا يذهبوا إلى هناك هناك يستبدلون من قبل الكفار وأعدائهم. لابد أن نضع في مسجد، أن نجد لهم عملا، أن نعلمهم ما ينفعهم من العلم من الشرف النافع، ونحن ذلك أن نعينهم على الهواء على الخير. وأنواع الخير كثيرة من صور التعاون فيما بين أهل الناس، التعاون بين الراعي والرعية، بين الكلمة والقاعدة. هذا التعاون الذي فقدناه منذ عقود انا لله وانا اليه راجعون، وقد ان الامر بسبب ذلك الى ما تشاهدون من هذه الازمات، من هذه التحفظات، من هذه المجتمعات التي خلقنا فيها، من هذه الاوحاد انها اوحاد الفتن ايها الناس. فلا بد من التعاون بين القمه والقاعده، كل في مجاله، كل على حسبه، كل على حسب قدرته، ان نتعاون من اجل النهوض بامتنا من جديد، من اجل ان نصل الى خير الامه، الى خير العباد والبلاد باذن رب العباد سبحانه وتعالى. القاعده الاولى والشعار والنظام اذا: وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وصور التعاون كثيره نحن نحوها تذكيرا وتنبيها ايها الناس. نسال الله جل وعلا ان يعود لنا من اللهم اجعل نفوسنا تقواها، ذكرا انت خير من ذكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء. نسالك رب العالمين قبل الموت التوبه وعند الموت الشهاده وبعد الموت مغفره ورضوانا. نساله جل وعلا ان يحمينا بما تنفسك ورسولك في مشارق الارض ومغاربها. نساله تبارك وتعالى ان يجعل بلدنا جنات بلدا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، أن يولي علينا خيرنا، أن لكن الذي علينا شرعنا انه خير رسول نساله تبارك وتعالى ان يرد شباب الامه وان يرد نساء الامه وان يرد ابناء الامه الى الحق ردا جميلا انه خير رسول اللهم انت اجل حسنه اشرف حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار اللهم انا نعوذ بك من جهل الدلال ومن ضرر الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء نساله تبارك وتعالى ان يشفي رمضان ورمضان المسلمين ان يرحم مولانا وولد المسلمين ان ينزل بين قلوبنا وان يجمع شتاتنا انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ذلك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنغرقك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليذكرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى